سيداتي آنساتي سادتي، ننتقل بكم الآن إلى إذاعة خارجية. هنا القسم. أيها السادة، الجو هنا محاضر جاف صيفا وتخشيب ممطرة شتاء، وأرى الحديث هنا ذو سجون. وأمامي الآن، ولا أنا هحكي لكم على إيه اللي هيجي منكم الاسم عشان يدفع للكفالة، هو بس اللي هيشوف فؤاد المهندس وسمير عزيز وجمالات زايد في الاسم، تأليف أنور عبد الله. فين المتهم؟ موجود يا فندم. انت سرقت عشة الفراخ يا راجل؟ ابدا يا شويش، انا اصلي راحت عليا نومة، قمت لما صحيت من النوم طلعت اسال الديك اذا كان ادن الفجر ولا لسه، لكن صاحبة العشة ظبطتك وانت واخد الديك ونازل من الصبح. ايوه، اصل لما لقيت الديك بيتاخر في الاذان قلت يا اخويا اظبطه عند الساعات دي. ام لما الديك ما انظبطش اتظبطت انت؟ اركن يا اخويا على جنب اركن. حاضر يا شويش. فين المجني عليها؟ موجوده عوافي يا حضره الشويش، ربنا يعلي مرادتك وينولك اللي تتمناه، ربنا يخليك للعدل والانصاف. طب دي البت انصاف بنت اختي، قالت لي مش حدش هيديكي حقك الا الحكومه. بس بقى اسمك ايه؟ اسمي علي اسمي اسمي عليك نفيس حسين عبد السميع محمد خليفه ابراهيم درويش الدلموني، واسمي بتاع الدلع نفنف حاكم أم الله يرحمها ويحسن إليها. مش عايزين تاريخ حياتك، كفاية كده عمرك كم سنة؟ شوف يا حضرة الشويش. نعم. أنا يوم ما اتولدت كان يوم أخبر. قلتلك مش عايزين نسمع تاريخ حياتك، عايزينك تقولي لي عمرك كم سنة. ما أنا جاية لك أهو. أصلي يوم ما اتولدت كان عرابي عامل ثورة، حتى جدي الله يرحمه ويبشبش التراب تحت راسه كان من عسكر عرابي، وكان حتى بياخد ما هي ريالين مجدي في الشهر، ريال منهم يحوشوا وريال. بس بقى اهدي، مش عايزين سنك. ليه يا حضرة الشويش؟ ما انا هقول لك اهو، انا عمري كده هقوله لك من غير مغالطة وحياد شرفك. ايه حاكم، انا مش من الستات اللي صغروا نفسهم فاشر، ده الكبر كبر ما قال بس اللي يفهم. انا طول عمري دغري، واللي يسألني عن عمري اقول له على طول هو ما كانش الست من دول صريحة ودغري. اللهم طولك يا روح. يبقى قيمتها ايه؟ طب ده انا مرة بتاع استعداد بيسألني عن سني، طب وحيات مقامة سنك يا ولية عمرك اصف عمرك. يوه حلمك شوية يا شويش، الحلم سيده الاخلاقي والصبر مفتاح الفرجي، وعلى رأي المثل يا ستي بلاش سنك، انت تعرف المتهم؟ ابدا وحياتك، وانا اعرف الاشكال دي فاشر، انا معارفي كلهم ناس محترمين وعليهم القيمة، وطول عمري انقي الناس اللي اعرفهم. طب ده انا جارتي ام كيداهم كانت ما تروحش تشتري قماش الا لما اروح انا انقه لها. طب ده انا مره رقيت لها. بس بقى اهدي، ايه ده كله؟ انا سالتك سؤال بسيط، تعرف المتهم؟ انا جايه لك اهو. ما تجيليش خلاص، سؤال تاني بس باختصار وحيات ابوك. احسن، هو الاختصار فيه احسن منه؟ على راي اللي قالوها الاختصار عباده. طب ده انا اقتصرت عن الجيران اللي فوق بس عشان مرضوش يسلفونا الفوطه. اقتصرت عن الناس اللي فوق عشان مرضوش يسلفونا الفوطه بتاعتهم لما جيت احمل واد ابني. انكتمي بقى اهدي، الرضي يكون كلمه واحده. فاهمه؟ حاضر. انت شفت المتهم وهو شايل الديك ونازل به من على السطوح؟ اقول لك. لا وعلى ايه اقول لك انا؟ ايوه طبعا شفته وهو سارق الديك، وديك النهار كنت طالعة تنشر الغسيل وكنت يوميها غسلة بدلة جوزك اللي مفصلها بسبعة جنيه عند نص فوز اللي على ناصية الحار. حاكم ده نزل انا ناطر قوي وبيفصل للناس الاكابر وبياخد اجر التفصيل اربعة جنيه، والجنيه النهاردة ماله اتعفرت كده ليه؟ وحياة ما جنب سيدي تو ما ينفك ما يفضل منه حاجة، والقوطة غليت اليومين دول وكمان بقت ولع، ده حتى البنت ولعة بنت ام ولعة رهنت جوز غوايش على راس لقوطة، مش كده؟ ايه ده كله يا شويش؟ ده كلامك اللي كنت هتقوليه لما طلبناك للشهادة، وكنت ساعتها بتطبخي محشي عشان جوزك بيحب المحشي قوي، خصوصا لما يكون محشي كرومب، والكرومب ماله الصحة اليومين دول، وبقت الكرومبة بتنكسب من تخن البرتقالي. يا حسرة افتكرت ان الواد ابني من تخن البرتقالي. والبرتقال اللي من دول بيبيعوه في الاجزخانات، واللي انا مانيش فاهمه ازاي الاجزخانات تكفي اليوم الحد. هي الناس ما بتعياش يا اخواتي ليه يوم الحد؟ لازم العيا ياخد اجازه راخر. كفايه يا حضره الشاويش كفايه، قلبك صحتك دي الصحه ما فيش احسن منها. على رأي المثل افقرني واديني العافيه. بس المتهم اخلص انت، اوعى تتكلم. شوف الى المحضر وامر بالافراج على المتهم وحبس المجني عليه.